سحبن ثمور وسمت اللي فيك بدل غذنك نيجي عوجه يوعر الحسابي ذي فيه أيام الصبط اللي روح مدي يجي وطن تصفر روخنا تلكين أيوة ذا ذوية غيسمون دلنا راديو وعلان يدسنا نبرز السنين ذوية غيسمون دلنا سديو غالن يلسنا تبرز من

هفثت سوق بلكني في الحلول اللي ذوي ما ذوثي كناك وثم جار ثرثي فظامي زمار ويونينا داش وتسافى دين تسدي غاني الدكلان